قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. الله مولانا ولا مولى لكم. أمتي الغالية، كما أننا لم نكذب على الله عندما أعلنا دولة الإسلام، لا نكذب على الله عندما نقول أنها باقية، باقية رغم كل التعتيم والتضليل والطعن والتشويه، باقية رغم كل الشدائد والعقبات والمحن، ورغم كل مكائد أعداء الإسلام في الداخل والخارج، باقية على عقيدتها ومنهجها، لم ولن تبدل أو تحيد إن شاء الله، باقية حربة في صدور الرافضة الصفويين، باقية ولتسمعن نبأها ولترون أفعالها. سلامي على الدولة، سلامي يا سيفي مسلولة، سلامي يا نعمة المولى، دولتنا منصورة، يا نعمة المولى، دولتنا منصورة. سلامي على بغداد وابطالها الأسد، فرسان الاستشهاد، دولتنا منصورة. سلامي على الدولة يا سيف مسلولة، يا نعمة المولى، دولتنا منصورة. سلامي على بغداد وابطالها الأسد، فرسان الاستشهاد، دولتنا منصورة. وفي اليوسفي الروح دم العلج مسفوح، وكم رافضي مذبوح، ودولتنا منصورة. وإن قلت فلوجة للحرب مسروجة، وأمريكا محروجة، ودولتنا منصورة. وأمريكا محروجة، ودولتنا منصورة. بن يوسف يروح دم العلج مسفوح، كم رافضي مذبوح، دولتنا منصورة. وإن قلت فلوجة للحرب مسروجة، وأمريكا محروجة، دولتنا منصورة. في زوبع وبغرب دسنا الهمر والجيب، وأمريكا جاها الشيب، ودولتنا منصورة. وأمريكا جاها الشيب، ودولتنا منصورة. بزوبعة بغرب دسنا الهمر والجيب، وأمريكا جاها الشيب، دولتنا منصورة. في زبعة بغرب دسنا الهمر والجيب، وأمريكا جاها الشيب، دولتنا منصورة. سلامي على الدولة يا سيف مسلولة، يا نعمة المولى، دولتنا منصورة. يا ساكن الأنبار للردة لا تنهار، ارهب شيوخ العار، دولتنا منصورة. يا ابن الرماد الحار نادت متى بتزور، الورد لك منثور، دولتنا منصورة. يا ساكن الأنبار للردة لا تنهار، أرهب شيوخ العار، دولتنا منصورة. ويا ابن الرماد الحور نادت متى بتزور، الورد لك منثور، ودولتنا منصورة. وإن قلت لي القايم فيها القلب هايم، ولا من اللايم، دولتنا منصورة. وإن قلت لي عانى منها الصليب عانى، وجنده وأعوانا، دولتنا منصورة. وإن قلت للقائم فيها القلب هايم، ولا من اللائم، دولتنا منصورة. وإن قلت لي عنا منها الصليب عنا، جاء جنده وأعوانه دولتنا منصورة. وما حديث صال فيها أسد نوجال بك صحوة الأنذال دولتنا منصورة. وسط الضلوعية ضربات نوعية بيد الفداوية دولتنا منصورة. وما حديث صال بها أسد نوجال دك صحوة الأنذار دولتنا منصورة. وسط الضروعية ضربات نوعية بيد الفداوية دولتنا منصورة. بوبكر يا كرار يا أميرنا المغوار بالله خذ بثار دولتنا منصورة. وإن قلت لي راوى الأبراج تتهاوى كم حضنها آوى ودولتنا منصورة. فيه توتاجي الجاسوس مش ناجي تسلم لنا التاجي ودولتنا منصورة. تسلم لنا التاجي ودولتنا منصورة. وإن قلت لي رواه الأبراج تتهواه كم حضنها آوى دولتنا منصورة. فيه توتاجي جاسوس مش ناجي تسلم لنا التاجي دولتنا منصورة. سلامي على الدولة يا سيف مسلولة يا نعمة المولى دولتنا منصورة. للإخوة في ديالة الأرواح ميالة والنصر يتلالة ودولتنا منصورة. وإن قلت بعقوبة أمريكا منكوبة والصحوة مغلوبة ودولتنا منصورة. والصحوة مغلوبة ودولتنا منصورة. للأخوة في ديالة الأرواح ميالة والنصر يتلالى دولتنا منصورة. وإن قلت بعقوبة أمريكا منكوبة والصحوة مغلوبة دولتنا منصورة. فيها صلاح الدين كم دسنا مرتدين والله لنا التمكين ودولتنا منصورة. ونغمتها بيجي هاون وآر بيجي تسلم لنا بيجي ودولتنا منصورة. فيها صلاح الدين كم دسنا مرتدين والله لنا التمكين دولتنا منصورة. وابطال سامرة يأتون بالبشرى صاغوا لنا النصرة ودولتنا منصورة. وللواحد العلام سارت من الجلام شهداءنا الأعلام دولتنا منصورة. شهداءنا الأعلام دولتنا منصورة. وابطال سامرة ياتون بالبشرى صاغوا لنا النصرة دولتنا منصورة. للواحد العلام سارت من الإجلام شهدائنا الأعلام دولتنا منصورة. سلامي على الدولة يا سيف مسلولة يا نعمة المولى دولتنا منصورة. وابطال كردستان من أشجع الفرسان أساد في الميدان ودولتنا منصورة. وابطال كردستان من أشجع الفرسان أساد في الميدان دولتنا منصورة. وكركوك تاج الراس فيها شداد الباس بدينهم حراس ودولتنا منصورة. بالموصل الإرهاب يزداد يا نصحاب، احميها يا وهاب دولتنا منصورة. وفي الموصل الإرهاب يزداد يا أصحاب، احميها يا وهاب دولتنا منصورة. وإن قلت تال عفار عبوات تتفجر، عالجيش والعسكر ودولتنا منصورة. عالجيش والعسكر ودولتنا منصورة. وإن قلت تال عفار عبوات تتفجر، عالجيش والعسكر دولتنا منصورة. في الختم يا المعبود نترد للمجهود، اجعلها يا ذا الجود دولتنا منصورة. اجعلها يا ذا الجود دولتنا منصورة. سلامي على الدولة يا سيف مسلولة، يا نعمة المولى دولتنا منصورة. في الختم يا المعبود لا تنبذل المجهود، اجعلها يا ذا الجود دولتنا منصورة. اجعلها يا ذا الجود دولتنا منصورة. اجعلها يا ذا الجود دولتنا منصورة. ولتسمعن نبأها ولترون أفعالها.